لتعجيل فرج إمام زماننا وقبول أعمالنا. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. لتوفيق زيارتهم جميعا بمعرفة وتوفيق التعرف على مقاماتهم ودرجاتهم العالية الثانية بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد. لوصول الزائرين سالمين غانمين إلى أوطانهم ارفعوا أصواتكم في الثالثة ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا إبراهيم يا موسى بن جعفر. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا جعفر يا محمد بن علي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا اليوم إكمال لما بدأناه بالأمس، كان الحديث حول وصايا إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام لهشام ابن الحكم. وهنيئا لهشام وأمثاله ككميل كأبي حمزة الثمالي، هؤلاء صاروا سببا لنقل معارف أهل البيت عليهم السلام. الآن هشام بن الحكم سمع الرواية ونقل الرواية إلينا، أنت إذا صرت أيضا ناقلا لهذه الرواية إلى الغير، مروجا لهذه الرواية إن كنت عالما شارحا لها، إن كنت متمكنا طابعا لها، حقيقة أدعو إخواني الباحثين المفكرين من لهم علاقة متميزة بإمامنا موسى بن جعفر عليه السلام، من هم متشرفون بجوار هذا الجوار، له حق. نعم، أنا إلى الآن ما رأيت شرحا مفصلا لوصايا إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام لهشام، وهذه الوصية الكاظمية فيها معاني كثيرة وفيها أبواب من الحكمة. ذكرنا أولا مجمل تاريخ هذا الراوي هشام بن الحكم فقط مرة أخرى، وكرر على نقطة وأكرر نقطة، هذه النقطة تنفعنا جميعا. كان غلاما لم يختط عارضاه، يعني لم تكتمل لحيته بعد، يعني بعد سن البلوغ بقليل، وصل به الأمر الإمام يقول عنه أنه ناصر لهم، هذا ناصرنا، بقلبه وبلسانه وبيده. وفي رواية أخرى الإمام مدحه أنه مؤيد بروح القدس. أتمنى من شباب المجلس من الذين يسمعون هذا الحديث خارج المجلس، الشباب والشابات، طبعا هذا الكلام يعم الرجال والنساء، البعض من الشباب لا يهتدي إلى الطريق القويم، لا يكلف نفسه البحث والتحقيق في أمور الدين والمذهب، بدعوى أننا لازلنا بعد البلوغ، هذه سنوات المراهقة لا زالت، والحال بأن الذي يريد أن يتكامل لابد أن يبدأ المسير مبكرا. يا ليت شبابنا هذه الأيام يتأسون بهشام بن الحكم في هذا السن، يبدأون البحث والتحقيق وكما قلنا هشام كان كان من الذين أعطوا للمذهب رونق وفتق أبحاث الإمامة، هكذا يوصف هشام في سيرته. لا نكرر هذه المقدمة، من أراد فليراجع حديثنا السابق. اليوم نشرع بوصية، بأول وصية. طبعا أنا أنتقي بعض الوصايا، لأن وصايا الإمام موسى بن جعفر لهذا الراوي فيها معاني كبيرة ومعقدة. بعض هذه الوصايا حقيقة لابد أن تدرس في الحوزات العلمية، فيها أبحاث تخصصية. أنا أنتقي من هذه الرواية بعض الفقرات التي يمكن طرحها بشكل سلس على الإخوة المخاطبين. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، نستعين من المتن المكتوب لئلا نخرج من جو الرواية. إمامنا يقول: يا هشام، لكل شيء دليل، ودليل العاقل التفكر، ودليل التفكر الصمت. نحوم قليلا حول هذه الفقرة. أولا، لكل شيء دليل، يعني بعض الناس له ادعاء من دون دليل. ما أسهل أن يقول الإنسان في هذا المجلس: أنا أثرى أثرياء العالم، أنا أول ثري على وجه الأرض. هذا الكلام لا يكلفه شيئا، ولكن تقول: يا فلان، أعطني رصيد حسابك. إن أعطاك الرصيد رأيت في حسابه المليارات تصدق قوله، وإلا تقول أنت إما تمزح وإما هناك خلل في عقلك. إن كان جادا فهو مجنون، وإن كان هازلا، طبعا هنا تأتي شبهة الكذب. البعض أيضا، بالمناسبة نقول، يمزح كذبا ولا يعلم أن مزاحه مثلا كذب. على كل حال، فيها شبهة الكذب أو الكذب بعينه. إذن إمامنا يقول: لكل شيء دليل. الآن من هذه الكلمة، أنا تعرفون طبيعتي في الحديث، طبيعة ميدانية عملية، نريد الدرس، التحليل النظر المجرد، هذا قد لا ينفعنا كثيرا. الشيطان يأتي للإنسان في بعض الحالات ليخدعه، بمعنى يثير فيه دواعي العجب. يقول: أنت، قبل قليل قلنا بعض الناس يدعي أنه أثر الأثرياء، بعض الناس يرى في نفسه، لا يقول، ولكن يرى في نفسه أتقى الأتقياء، يعني بمجرد زيارات يقيم الليل، يرى يقوم ببعض الأوراد، يظن أنه وصل المرتبة العليا في الكمال في التقوى، وقد لا يصرح، ولكن عليه أن يقول لنفسه: ما الدليل؟ الإنسان قد يدعي أنه في أعلى الدرجات، ولكن في موقف من مواقف الغضب يفشل تماما. أحد الإخوة جاءني قبل أيام في حرم سيد الشهداء، يقول: أنا وصلت إلى مقامات عالية، طبعا لم يكن في مقام العجب، كان في مقام الشكوى، هكذا كان يقول: أنا كنت وليا من أولياء الله، وذكر بعض الشواهد، ولكن يقول: المصيبة أنه عندما أتعرض لموقف غضبي لا أعرف نفسي، يتحول إلى إنسان كما يقال من عامة الناس، بل لعله أقل من عامة الناس. هذا لا دليل له، هذا عندما يرى نفسه عاليا هذا متوهم، هذا واهم. إذن إخواني، لا تصدق قول الشيطان عنك عن نفسك. إذا لقنك أنك في درجة عالية من درجات الكمال لا تصدق. ولهذا نعم الإنسان المؤمن في دعائه يقول يا رب لا تبتلني بامتحان، طبعا هذا الكلام مضمون بعض الأدعية، إن لا تجعلني في بوتقة الامتحان الفاشل، أنت تعلم أنني سأسقط في الامتحان، يا رب لا تجعلني في موضع الفتنة. بعض الناس يتبجح يقول لو خلوت بأجنبية سأقوم ما قام به يوسف الصديق، ولكن في مقام العمل عندما يبتلى بهذا الموقف تراه نعم يزل كما يزل الغير. إذن لكل شيء دليل. إذن إمامنا موسى بن جعفر معنى كلامه لا ينبغي قبول الدعاوى من دون دليل. وهنا اسمحوا لي فقط بشقشقة، سمها عتاب ما شئت فعبر. مع الأسف هذه الأيام أنا أستغرب، هناك بعض الناس يقولون قولا عظيما، لهم ادعاءات عظيمة جدا، هذه الادعاءات من مقام المعصومين، والغريب أنه نرى البعض يصدق يتبع وقد يبذل مهجته في سبيل البعض. واقعا الإنسان لا يسأل نفسه بأي دليل. أنت عندما تتبع شخصا تثق بإنسان تتخذه وليا مرشدا بأي دليل؟ كلامنا كلام إمام موسى بن جعفر. الأنبياء جاءوا من قبل الله عز وجل معهم الكتاب السماوي، ومع ذلك رب العالمين زيادة في الاحتياط إن صح التعبير دعمهم بالمعجزات، هذا دليل. موسى عليه السلام صاحب التوراة نعم، ولكنه أيد بدليل العصا، العصا انقلب إلى ثعبان، هذا لا يكون إلا في رسالات الأنبياء. عيسى عليه السلام معه الإنجيل، ولكن مع ذلك يحيي الموتى بإذن الله. نبينا الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نبينا جاء بالقرآن العظيم معجزة، ولكن مع ذلك شق القمر، فعليه على المؤمن أن يكون تابعا للدليل. وهذه العبارة متعارفة في حوزاتنا العلمية، يقولون نحن أبناء الدليل نميل معه حيث يميل، هذه قاعدة لا في الحوزات حتى في حياتنا اليومية لا بد أن نحكم هذا القانون العقلي المنطقي. يا هشام لكل شيء دليل، ودليل العاقل التفكر، ودليل العاقل التفكر، ودليل التفكر الصمت. يا لها من حكمة كاظمية، هؤلاء يتكلمون عن ينبوع الحكمة. العاقل، نحن في حياة الأنبياء السلف في بعض روايات أهل البيت عندما يراد بيان العاقل يذكرون بعض عباد بني إسرائيل، كان الرجل مثلا عابدا ناسكا زاهدا في جزيرة من الجزر، الآن أعجب به البعض، اقترب من وإذا به يقول يا ليت لربي حمار يرعى من حشيش هذه الجزيرة، يتصور رب العالمين وكأن له دواب وهذه الدواب بحاجة إلى علف، هذا لا عقل له. إذن إخواني عالم العبادات عالم نعم قد لا يجتمع مع عالم التفكر، وهناك قوم متفكرون ليسوا بعباد كفلاسفة اليونان. المؤمن في مدرسة إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام يجمع بين الفكر والتعبد. في أوقات العبادة هو من أعظم العابدين، وأما الليل فصافون أقدامهم يرتلون القرآن ترتيلا. وقت العبادة وقت الصلاة تراه يستغرق في صلاة خاشعة، ولكن عندما ينتهي دور العبادة، طبعا العبادة لا تنتهي، أعني العبادة بمعنى الطقوس، الصلاة تنتهي، يتخذ الوقت للتفكر والتدبر. رحم الله صاحب كتاب العروة الوثقى، من أراد أن يثبت علميته أعلميته هذه الأيام يطالب بحاشية على كتاب العروة الوثقى. من حش العروة تحشية علمية دقيقة يقال هذا مجتهد. صاحب العروة في تعقيبات الصلوات اليومية له بحث بما يتحقق التعقيب. نحن عندنا التعقيب بقراءة مثلا دعاء سبحان من لا يعتدي، إلهي هذه صلاتي، التعقيبات المعروفة. ولكن صاحب العروة في متن عروته يذكر من التعقيب التفكر. لو جلست إلى جهة القبلة، الآن البعض يشترط لعل في التعقيب أن يكون في هيئة المصلي، أنت انتهيت من الصلاة الواجبة إلى جهة القبلة وهكذا جلست في المصلى متفكرا ساعة أو ساعتين، فأنت معقب، أنت في حال عبادة، لا يلزم أن تقرأ دعاء الجوشن من أوله إلى آخره، أنت في حال التفكير، أنت إنسان معقب، أنت عابد. رأيت أحدهم، هذا مثال حقيقي لا في الكتب ولا مثال تصوري، أنا رأيت صاحبه في إحدى هذه الزيارات من بركات زيارة المعصومين، هذه المشاهد بمثابة المغناطيس الذي يجذب الخواص والصلحاء. أين ترى الصلحاء؟ في صلوات الجماعة، في صحراء عرفة، في هذه المشاهد. حقيقة الآن بين قوسين من مضان الاستجابة المشاهد لمقام المعصوم، أيضا لأدعية الصلحاء، هذه المشاهد مجمع الأولياء. وخاصة في الزيارات المليونية قبل أيام كما يقال قرابة 17 مليون زائر للحسين عليه السلام، في هؤلاء كم من الأولياء، كم من الصلحاء، كم من أوتاد الأرض حضروا أرض كربلاء. إذن هؤلاء دعوتهم مستجابة، ورب العالمين أكشف لكم سرا عرشيا سرا إلهيا، رحمة الله الغامرة تعم الجميع. لو أن في بين هذه الملايين عبد صالح واحد دعا ربه، رب العالمين يمطر مطر الرحمة على جميع الحاضرين، هذه سنة إلهية. وهذا المعنى موجود في حياتنا اليومية، بعض كبار الشخصيات معه مثلا مئات المرافقين من الحاشية والحامية، عندما يذهب إلى مكان الكل يكرم بكرامة هذا الضيف الكبير. وهناك مثل عربي معروف تعرفونه جميعا لعله، لأجل عين ألف عين تكرم، هذا مثل. أرجع وأقول هذا الذي رأيته في أحد المشاهد سيماؤه سيماء العمال، قال أنا عامل أعمل بيدي عمل يدوي. يقول أنا في النهار مشغول بالذكر وفي الليل مشغول بالفكر. يقول في النهار مشغول بالتسبيحات الأربع، هذا ذكري، أنتم تعرفون التسبيحات الأربع، هذه قاعدة الكعبة. الكعبة في الأرض لها كعبة في السماء توازي هذه الكعبة الظاهرية. نحن نطوف حول كعبة الأرض، ملائكة الله عز وجل يطوفون حول كعبة العرش. الكعبة سميت كعبة لأنها مكعبة، لها أربعة أضلاع. الأضلاع في الأرض حجارة مكة، أضلاع الكعبة العرشية هذه التسبيحات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولهذا في الصلاة جعل عدلا للفاتحة. نعم، السبع المثاني، القرآن الكريم في جهة والفاتحة في جهة. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. في الركعتين نقرأ الفاتحة، في الركعتين التاليتين نقرأ التسبيحات الأربع، يعني هذه التسبيحات في وزن الفاتحة. يقول هذا العامل الآن، هو في أي مكان الآن لا أدري، يقول أنا في النهار ذكري التسبيحات الأربع، وأما في الليل فأفكر. الآن تفكيره دقائق، لا ساعة، لا، قال أربع ساعات وأنا أفكر في الليل. طبعا الإنسان السطحي الذي لا عمق له يفكر ثواني، يسرح يمينا شمالا، يذهب إلى طعام الفطور وطعام الغداء، هذا منتهى التفكير. الذي لا عمق له بمثابة غواص يقال له غص في هذا الحوض، هذا الحوض فيه ماء قليل، يقول أنا أغوص في أي شيء، ليس هنالك عمق أغوص فيه. المفكر الذي يريد أن يفكر لابد أن يكون له عمق، وهذا العمق لا يكتسب في يوم يومين، يحتاج إلى عمل. العاملون الذين أنسوا القرآن الكريم، من لهم علاقة بالعبادة، هؤلاء مع الأيام تتعمق كما يقال بحيرتهم، عندما يفكر يغوص في أعماق علمه وذاته. ولهذا أيضا لا بس أكشف لكم أيضا سرا من أسرار عباد الله الصالحين، أنا رأيت البعض من هؤلاء عندما ينتهي من الفريضة تراه على سجادته، نعم لا أقول ساعات، ولكن على الأقل ساعة ساعتين وهو على هيئته، لا يتحرك أبدا، هكذا يضع رأسه بين رجليه، الآن يغطي رأسه بعباءته، المهم يعيش حالة من حالات التركيز الشديد. لو ناديته باسمه لا يجيبك، يقول أنا لم أسمع أحدا، كنت في عالمي. البعض بعد العشاء هكذا قيل في حقه، يؤتى له بالطعام لا يعلم أنه جيء له بطعام، هذا يعيش عالم يدرك ولا يوصف. هذا الإنسان يستوحش من الخلوات أبدا، يبحث عن الخلوات. هذا الإنسان مثلا يعيش ثقلا في الصلاة اليومية، هذا صلاته ساعات، يقول من أفضل ساعات التفكير وأنا في صلاتي. نعم، ولهذا يطيل في صلاته. أنا سمعت هكذا بعض عباد الله الصالحين يكبر بعد أذان الفجر وقبيل طلوع الشمس ينتهي من صلاته، لأنه كان في سياحة روحية، أو قل في سباحة روحية، كلها بنفس المعنى. إذن إمامنا موسى بن جعفر ونحن بجواره ونسينا في مقدمة الحديث أن نخاطبه قائلين: يا أبا الحسن، أو يا أبا إبراهيم، يا موسى بن جعفر، من علينا بفهم هذه الكلمات، هذه الوصايا لهشام. إذن العاقل دليله ماذا؟ التفكر. طبعا هنا لا بأس أقول كلمة، الحمد لله وجوهكم متأملة، يبدو إن شاء الله كلكم من عشاق الحقيقة وعشاق الكمال. التفكر إذا لم يكن معه حماية قد يجرك إلى المنكر والحرام وإلى طريق الشيطان. رأينا البعض مثلا يريد أن يفكر في أصول الدين وإذا به يكفر بالله عز وجل، يريد أن يفكر مثلا في الحياة، في أمور الحياة، يفكر تفكيرا في الأخير شهويا يوقعه في الحرام. الشيطان يحوم حول قلوب بني آدم، لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات. إذن التفكير أيضا عملية خطيرة كالغواصين. الغواص غير المتمرس، إذا غاص في الأعماق قد يموت غرقا، هذا المعنى اتفق كثيرا. إذن ليس كل غوص محمود العواقب، محمود العواقب لابد أن تكون حذرا ودقيقا. ولهذا بعض النقاط العملية: أولا، التفكير بعد الفرائض يؤمن، فيه شيء من الأمان النسبي. إذا أردت أن تفكر في المبدأ، في المعاد، في وضعك، في ذاتك، في نفسك، مراقبة، محاسبة، من أفضل الأوقات عقيب الفرائض، وخصوصا بين الطلوعين، هذا الوقت المظلوم. عادة الناس ينامون في هذا الوقت، حتى لو صلى الفريضة ينام. الأرزاق توزع بين الطلوعين، يعني الأموال النقدية، البعض واظب على الطلوعين ازداد فقرا. إذن ليس المراد التوسع في الرزق المادي، بين الطلوعين توزع الأرزاق. الآن أهل الدنيا عينهم على النقد، يعطى النقد. أولياء الله الصالحون عينهم على القرب، يعطى القرب، هذا رزق. المفكرون، أنا أعلم بعض أساتذة الحوزات عنده تدريس بعد طلوع الشمس، اتفاقا يجعل مطالعته العلمية بين الطلوعين، يعطى الرزق، الرزق العلمي. إذن قرب، علم، مال، هذه الأمور توزع فيما يوزع بين الطلوعين. الآن هناك فرق بين الوقت بين الطلوعين بعد صلاة الفجر وبعد الزوال. الآن صحيح صلاة الزوال، صلاة الظهر، هي الصلاة الوسطى على بعض الروايات، يعني كل الصلوات في كفة، الصلاة الوسطى في كفة. ولكن مشكلة صلاة الظهر، الإنسان يأتي يصلي الظهرين ورأسه يكاد ينفجر من التفكير. الآن إنسان له محل، مشاكل العمل، أستاذ في الجامعة، مشاكل الطلاب والمادة العلمية، ربة البيت، مشاكل البيت من الصباح إلى الزوال. عادة بعد صلاة الظهر لا نملك تركيزا في الأمور العالية، بين الطلوعين أنت في قمة النشاط. طبعا لأهل قيام الليل أيضا، صلى ليلته، قيام الليل فرغ من صلاة الفجر، صلاها بين الطلوعين توزع الأرزاق. هذا الوقت أنا أسميه الوقت الذهبي. من أراد أن يفكر هذا الوقت وقت مبارك. طبعا صلاة العشاءين أيضا فيها بركة، بركة في العصور السابقة أيضا عند الغروب في الأزمنة السابقة حيث لا إضاءة لا كهرباء، كل يأوي إلى فراشه، الدنيا مظلمة تقريبا. هناك جو تركيز هذه الأيام بعد أذان المغرب، الكل أمام التلفاز يقلب يمينا شمالا في كل ما هب ودب، تارة في الحلال وتارة في الحرام وتارة في المكروه، ما لا يعنيك هذا أيضا. نعم، هذا من موجبات قسوة القلب، ترى برنامجا ليس فيه نفع للدنيا ولا للآخرة، هذا يميت القلب. المهم، إذن التوصية قبل التفكير، اختر هذا الوقت المناسب، عندك تفكير في أمر مصيري، إنسان مثلا وصل إلى قرار أن يهدم عشه الزوجي، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكن بعض المؤمنين يقول ديني في خطر، المؤمنة تقول إيماني في خطر. الآن تريد أن تأخذ قرارا بعد التفكير، هذا قرار خطير ومصيري. نعم، بالإضافة إلى الوقت المناسب، اقتراحي للإخوة المؤمنين، طبعا هذا لم أره في رواية بعينها، ولكن كما يقال العمومات يؤخذ بباب العمومات، صل لله ركعتين بتوجه. نعم، صل لله ركعتين بتوجه وقل يا رب سددني في تفكيري، لا تجعل للشيطان علي سبيلا. الآن عندك قضية مهمة جدا، أعظم من طلاق زوجتك، قضية مصيرية جدا جدا. أرجعك إلى الرواية، هذه فيها رواية، اذهب إلى الحائر الحسيني، إلى حرم الحسين، راجع كتب الزيارة، هناك صلاة الاستخارة بجنب الحسين عليه السلام، هناك صلاة وهناك ذكر. الآن تستخير الله بعبارات في هذا السياق، بعد الصلاة وبعد الدعاء في حرم الحسين عليه السلام تلهم الوظيفة. أنا أعتقد من ذهب إلى زيارة الحسين عليه السلام دفعا لتشويشه لكي يعرف طريقه إلى الله عز وجل. الآن لا بس أذكر لكم الحاجة الكبيرة، بعض الناس يقول أنا متحير في طريقي إلى الله عز وجل، لا موجه لا مرشد لا من أثق به، ليس هنالك من يستحق الاتباع، آخذ ممن طريقي. أقول اذهب للحسين عليه السلام تحت القبة في الحائر، صل ركعتي الحيرة وسل الله عز وجل ببركة الحسين عليه السلام أن يخرجك من حيرتك، وسوف تخرج بإذن الله، هذا أمر مضمون بإذن الله عز وجل. أين وصلنا؟ كلامنا في التفكر. إذن قلنا التفكر من دون، كما يقال في عرف هذه الأيام، من دون فلترة، من دون ضمانة، قد يوقع الإنسان في الوهم وفي طريق الشيطان. الآن أختمها بهذه الفقرة وباقي الكلام غدا. ودليل التفكر الصمت. أذكر لكم إخواني مثال، هذا المثال ينفعنا إن شاء الله في فهم كلام إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه. اذهبوا لزيارة الإمام بعد هذا الحديث، واقعا زر إمامك بحق المعرفة. كثير من زيارات من روايات الثواب فيها قيد عارفا بحقه، اعرف موقع الإمام ثم زوره تأتيك النفحات. مثال، إنسان له خزان مائي يصب فيه الماء، ماء الدولة كما يقال، يأتي يصب في هذا الخزان بمقدار رأس إبريق يصب فيه، ولكن أسفل الخزان هناك فتحة بحجم الكف، هذا الخزان يجمع ماء لا، الماء يأتي ولكن الذي ينصرف أضعاف ما يأتي. الإنسان المهذار الهذار الذي يتكلم كثيرا هذا قد يحصل على بعض النفحات، بعض القطرات، شيء من النعم من الماء من الزاد، ولكن الذي يكثر الكلام يصرف هذا الزاد في خزانة وجوده، ولهذا لا تجتمع الحكمة في قلبه. بخلاف الصمت، الصموت عبارة عن إغلاق منافذ الماء مسربات الماء وفتح الروافد، من فتح الرافد وأغلق المنافذ هذا بعد أيام يمتلئ حكمة، طبعا بعد أيام أعني بعد فترة. ولهذا رأيت في الروايات إذا رأيتم الرجل صموتا لا يتكلم كثيرا عليه سيماء الوقار والصمت أدن منه، اقترب من هذا الإنسان لأن هذا في مضان التسديد. الآن كيف نحصل على هذه القدرة؟ الإنسان إذا لم يتكلم يكاد ينفجر، بعض الناس يثرثر يقول فضول القول، تقول يا فلان لماذا تتكلم كثير؟ يقول أنا أعلم كلامي باطل ولكن أريد أن أفرغ ما في جوفي. عادة السطحيون من الناس الذين لا عمق لهم هؤلاء يكثرون الكلام حتى في مشاهد أهل البيت. أنا واقعا لولا الخوف من المعصوم الأدب الإنسان في بعض الحالات يكاد يتكلم على بعض الزائرين بجوار ضريح سيد الشهداء عند الرأس الشريف وهو يثرثر مع صاحبه، أي أدب هذا؟ هذا علامة الفقر الباطني. ولهذا أنا رأيت في زيارة الحسين عليه السلام المعصوم يقول عند زيارة الحسين إلزم الصمت، إلزم لا تتكلم، كن صامتا. طبعا هذا للنساء وللرجال، وللنساء بالخصوص طبيعة بعض النساء الكلام الكثير. المهم يقول إلزم الصمت، أنت في حرم سيد الشهداء لما تتكلم مع الغير؟ هذا يفقدك بعض الجواهر من الحكمة النازلة من العرش. إن شاء الله في حديث لاحق نكمل القول، بناؤنا على عدم الإطالة إن شاء الله في حديث سابق، عفوا في حديث لاحق نتكلم عن الصمت قليلا وندخل في جوهرة كاظمية أخرى، عسى أن نوفق هذه الأيام لدورة في حديث إمامنا موسى بن جعفر لهذا الراوي الذي بعد قرون هذه الأيام نحن على مائدته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا إبراهيم يا موسى بن جعفر، أتوسل إلى الله عز وجل بهذه الفقرة من دعاء التوسل، وسيدنا المكرم هذا اليوم بعدي يذكر المصيبة. يا أبا الحسن يا مولاي يا موسى بن جعفر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله. السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر، المؤمنون يتجهون لزيارتك يا قاصدا نحو بغداد على سبري، زر قبر موسى إمام الجيل والبشري، باب إلى الله للحاجات قاطبة، فلك النجاة من الأهوال والخطر، واذكر عبادته في السجن منفردا، واذكر عبادته في السجن منفردين طول النهار وجوف الليل، والسحري لكن على أي حال مكبلين صابرا لله محتسبا، يجري الدموع على الخدين كالدرر، حتى إذا سماه السندي في رطب، أيوة إماما، حتى إذا سماه السندي في رطب قضى شهيدين، فلا راد على القدر، نعم رضوا بقضاء الله كلهم، حتى جرى عليهم من أول الضرر، فبعضهم مات مسموما بغصته، وبعضهم مات عطشانا لدى النار، لكن أفدي الحسين بلا غسل ولا كفن، أفدي الحسين بلا غسل ولا كفن، وحوله فدية كالنجوم الزهر، نعم بقي على أرض كربلاء ثلاثة أيام تصاره حرارة الشمس، هذا وخيل الأعوجية صاعد نازل على صدري، وأما الحوراء زينب يا خويا فوق صاويبك يرضوك، ولا راعوا شرف جدك ولا أبوك، شنت حرزي شنت حرزي وتحت الخيل، خالا ولا ضال عظم سالم ما تهشم، يام والله ولا ضال عظم سالم ما يا ما يا تهشي، تقل وناضل وناضل لجاهد من بعد عينك، وناضل ولصير نسور لعيالك وناضل يا وسفة روح يا ابن أمي وناضل تمنيت العدم يا ابن الزكية تمنيت العدم يا ابني يا ابني الزكية يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه تركا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب ساعة الغروب ساعة الاستجابة في محضر إمامنا موسى بن جعفر وولده محمد بن علي الجواد بعد البكاء على سيد الشهداء كل موجبات الإجابة مجتمعة أولا ثلاث مرات آية الاضطرار بتوجه بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف عشر مرات ننادي رب العزة والجلال يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله ماذا نريد من ربنا في هذه الساعة كل حوائجنا مندرجة في حوائج إمام زماننا بفرجه تفرج هموم جميع المؤمنين والمؤمنات نقف جميعا إجلالا لإسمه الشريف اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين علمك بحالنا يغني عن سؤالنا اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.